بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب، فلو شرع في القراءة حالاً بعد التكبير أجزأ ذلك، ولكن كونه يأتي بالاستفتاح أفضل، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إن كان الإمام يبتدئ القرآن من حين يكبر لا يستفتح، فالمأموم كذلك لا يستفتح ينصت، أو بدأ في القراءة والمأموم ما استفتح فإنه لا يستفتح بل ينصت. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الاستفتاحات، والأفضل أن يأتي المؤمن بهذا تارة وهذا تارة، أما الجمع بين استفتاحين أو أكثر فلا أعلم في شيء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فالأولى تركه إلا أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأحاديث أنه جمع بين استفتاحين. دعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، هذا أصح شيء ورد في الاستفتاح. يقول المصلي بعد الاستفتاح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، ثم إذا فرغ من الفاتحة يقول: آمين. وآمين ليست من الفاتحة وهي مستحبة. الواجب على المرأة النطق بالقراءة على وجه تسمع به نفسها في الصلاة الجهرية. المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، فإن لم يكن له سكتة قرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام ثم ينصت للإمام، هذا في الجهرية. أما في السرية فيقرأ المأمومون الفاتحة وما تيسر معها من القرآن في الأولى والثانية من الظهر والعصر. التأمين: السنة الإتيان به بعد كلمة ولا الضالين في الصلاة وخارجها. السنة رفع الصوت بقول آمين. كان الصحابة يؤمنون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعون أصواتهم. الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات، وإذا تيسر أن يقرأها في سكوت إمامه قبل أن يقرأ الفاتحة أو بعدها فهو أفضل. دل حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه على أن قراءة الفاتحة ليست ركنا في حق المأموم، ولكنها واجبة تسقط بالسهو والجهل وبعدم إدراكه قيام الإمام. إذا سمع المأموم الإمام يقرأ وإياك نستعين يستمع إليه فقط، ولا يقول استعنا بالله ولا شيء غيره بل ينصت. ولا يشرع قول بلى إلا عند تلاوة آخر آية من سورة القيامة، وهي قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فإنه يستحب أن يقال عند قراءتها سبحانك فبلى لصحة الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث ضعيف أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال: نحن على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون من آخر المرسلات قال: آمنا بالله، حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة ضعيف، ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص، لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلا بالحكم الشرعي أو تقليدا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته، لأنها في حقه واجبة لا ركن. السنة أن تكون القراءة في الصلاة بالترتيل، هذا هو الأفضل، وإلا لا يجب. إذا قرأ قراءة عربية قد أدى فيها الحروف كفى. لو أدرك المأموم الإمام في الركوع أو عند الركوع سقطت عنه الفاتحة، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه. إذا ركع الإمام والمأموم ولم يكمل قراءة الفاتحة كملها إذا كان الباقي قليلا كالآية والآيتين، فإن خاف أن يفوته الركوع ركع وسقط عنه باقي الفاتحة، لأنه مأمور بمتابعة الإمام. قراءة ما تيسر بعد الفاتحة الأفضل في الظهر أن يكون من أواسط المفصل، مثل سورة الغاشية والليل وعبس والتكوير والانفطار وما أشبه ذلك، وفي العصر مثل ذلك لكن تكون أخف من الظهر قليلا، وفي المغرب مثل ذلك أو أقصر منها، وإن قرأ في بعض الأحيان بأطول فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالطور وقرأ فيها بالمرسلات، وفي بعض الأحيان بسورة الأعراف قسمها في الركعتين، ولكن في الأغلب يقرأ فيها من قصار المفصل، وفي العشاء يقرأ مثل ما قرأ في الظهر والعصر، وهكذا في الفجر يقرأ بعد الفاتحة أطول من الماضيات، مثل سورة قاف واقتربت الساعة والتغابن والصف وتبارك والمزمل وما أشبه ذلك. في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء يقرأ فيها بالفاتحة ثم يكبر للركوع، لكن ورد في الظهر ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة، فإذا قرأ في بعض الأحيان في الظهر في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة مما تيسر من القرآن الكريم فهو حسن، تأسيا به صلى الله عليه وسلم. وإذا ترك ذلك في غالب الأحيان فهو أفضل، عملا بحديث أبي قتادة، لأنه أصح وأصرح من حديث أبي سعيد. ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكل هذا يدل على التوسعة في ذلك. إذا رفع المصلي من الركوع واعتدل واطمأن قائما وضع يديه على صدره هذا هو الأفضل، فإن أرسل يديه في صلاته فلا حرج وصلاته صحيحة، لكنه ترك السنة، ولا ينبغي لمؤمن أو مؤمنة المشاقة في هذا أو المنازعة. وضع اليدين في الصلاة تحت السرة موافق لمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو المعروف في كتب الحنابلة، وهو قول جماعة من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة، وهو الأرجح دليلا. جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الرجل يؤمر أن يجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم الراوي عن سهل لا أعلمه إلا يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المصلي إذا كان قائما يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، والمعنى على كفه والرسغ والساعد. حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله على صدره حال الوقوف في الصلاة، رواه ابن أبي شيبة بإسناد جيد. روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن السنة وضع اليدين تحت السرة، والجواب أنه حديث ضعيف كما صرح بذلك الحافظ رحمه الله، وسبب ضعفه أنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ويقال الواسطي، وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته، ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن معين وغيرهم. وهكذا حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعا، أخذ الأكف على الأكف تحت السرة، لأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المذكور وقد عرفت حاله. الأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود، هذا هو الأفضل، والأمر في هذا واسع سواء قدم ركبتيه أو قدم يديه، فالصلاة صحيحة، وإنما الخلاف في الأفضل. رفع الرأس أو تحريكه يمينا وشمالا أثناء السجود عمل مكروه لا ينبغي، لأنه عبث. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود ثم دعوت الله، هذا من أسباب الإجابة، مستحب. لا بأس أن تدعو بالدعاء الموجود في القرآن في الصلاة في السجود وفي آخر التحيات، يدعو الإنسان بقصد الدعاء ما هو لقصد القراءة. إذا رفع من السجود رفع وجهه أولا ثم يديه ثم ينهض، هذا هو المشروع الذي جاءت به السنة. حديث وليضع يديه قبل ركبتيه، الظاهر والله أعلم أنه انقلاب كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وإنما الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق آخر الحديث أوله، وحتى يتفق مع حديث وائل بن حجر وما جاء في معناه. القرآن لا يقرأ لا في الركوع ولا في السجود، وإنما القرآن في حال القيام في حق من قدر، وفي حال القعود في حق من عجز عن القيام يقرأ وهو قاعد. في الجلوس بين السجدتين يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على الركبة، باسط الأصابع على ركبته، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى، ويبسط أصابعه عليها، هكذا السنة. يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس بالدعاء بين السجدتين للوالدين أو غيرهما. إن أقعى بين السجدتين أي جلس على عقبيه، نصب رجليه وجلس على عقبيه بين السجدتين، فهذا أيضا من السنة، لكن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الافتراش. الأفضل للمصلي أن يجلس جلسة خفيفة بعد السجود الثاني، يسميها بعض الفقهاء جلسة الاستراحة، يجلس مثل جلسته بين السجدتين ولكنها خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء، هذا هو الصحيح للإمام وللمأموم والمنفرد بعد الأولى والثالثة ولو لم يجلس الإمام، وإن قام ولم يجلس فلا حرج. وقال بعض أهل العلم إن هذا يفعل عند كبر السن وعند المرض، ولكن الصحيح أنها سنة من سنن الصلاة مطلقة للإمام والمنفرد والمأموم، ولكنها غير واجبة، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها في بعض الأحيان، ولأن بعض الصحابة لم يذكرها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم الوجوب. التكبير للسجود، يكبر حال هويه إلى الأرض، يقول الله أكبر حين يشرع في الهوي، ويقطعها قبل أن يسجد في الأرض، وعند الرفع كذلك، إذا رفع يكبر حين رفعه وينتهي قبل استتمامه قائما، ينهض إلى الركعة الثانية مكبرا قائلا الله أكبر من حين يرفع من سجوده جالسا جلسة الاستراحة، أو حين يفرغ من جلسة الاستراحة ينهض ويقول الله أكبر. فإن بدأ بالتكبير ثم جلس نبه الجماعة حتى لا يسبقوه وحتى يجلسوها ويأتوا بهذه السنة، وإن جلس قبل أن يكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس. السنة في التكبير عدم التمطيط، بل يكبر عند انتقاله كما يكبر أول الإحرام بدون تمطيط، ولكن التكبير جزم والسلام جزم. إذا قام للركعة الثانية فيتعوذ من الشيطان الرجيم ويسمي الله، وإن ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الأول في الركعة الأولى فلا بأس، وإن أعاده فهذا أفضل. يجلس للتشهد الأول مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى كجلسته بين السجدتين، هذا هو الأفضل. وكيفما جلس أجزاءه، إذا كانت الصلاة رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء، أو ثلاثية مثل المغرب. دلت الأحاديث الصحيحة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية تشرع في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، هذا هو الأصح لعموم الأحاديث، لكنها ليست واجبة في التشهد الأول، وإنما تجب في التشهد الأخير عند جمع من أهل العلم. في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ثلاثة أقوال: القول الثاني أنها واجبة، بمعنى أن من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا أجزأته صلاته، إن ذكرها قريبا سجد للسهو، وإن طال الفصل سقط عنه وتمت صلاته، وهذا القول أقرب عندي. أكمل ما ورد في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومتى أتى بها المصلي على أي وجه من الوجوه الثابتة أجزأه ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح والتحميد والتكبير 33 مرة وإتمام 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إذا قالها غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، هذا فضل عظيم وخير كثير. والمعنى إذا قال هذا مع التوبة والندم، والتوبة وعدم الإصرار على المعاصي والذنوب، عندها يرجى له هذا الخير العظيم حتى في الكبائر. حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، له طرق كثيرة تدل على صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب أنه ليس بين صلاة الرجل وصلاة المرأة فرق، وما ذكره بعض الفقهاء من الفرق ليس عليه دليل. يجوز تكرار السورة في الأسبوع وفي اليوم، وليس لذلك حد محدود، بل يجوز أن يكررها في الركعتين بعد الفاتحة في صلاة واحدة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة إذا زلزلت في الركعتين الأولى والثانية. كون المصلي يرتب قراءته على ما في المصحف أفضل، أما لو عكس بأن قرأ قل هو الله أحد في الأولى وقرأ في الثانية تبت يدا أبي لهب وتب، أو إنا أعطيناك الكوثر، فلا حرج في ذلك، لأن الترتيب باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، ولأن عمر رضي الله عنه كان ربما قدم بعضا عن بعض. لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه: فاقرأوا ما تيسر منه، لكنه بذلك قد ترك الأفضل، لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله تدل على أن السنة للإمام والمنفرد أن يقرأ في الأولى أطول من الثانية في جميع الصلوات الخمس. حديث معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلاً من جهينة أخبره بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بالمعوذتين، أخرجه النسائي بإسناد حسن. الثابت في الأحاديث سكتتان للإمام، إحداهما بعد التكبيرة الأولى، وهذه تسمى سكتة الاستفتاح، والثانية عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام، وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة والركوع. روي سكتة بعد قراءة الفاتحة، ولكن الحديث فيها ضعيف وليس عليها دليل واضح، فالأفضل تركها. وأما تسميتها بدعة فلا وجه له، لأن الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم. حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، أخرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن. الحمد المشروع عند الرفع من الركوع له صفات أربع: أولاً ربنا لك الحمد، ثانياً ربنا ولك الحمد، ثالثاً اللهم ربنا لك الحمد، رابعاً اللهم ربنا ولك الحمد. الأفضل أن يقول ربنا ولك الحمد ويكفي ولا يزيد والشكر. ليس في الصلاة فراغات خالية من الذكر والدعاء. مد البصر إلى جهة الإمام في الصحراء أو عن يمين أو شمال لا يبطل الصلاة، لكنه مكروه. والسنة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وطرح البصر إلى محل السجود. ما يوجد في الفم من آثار الطعام أو اللحم لا يضر الصلاة، سواء بقي أو أخرج أثناء الصلاة، لكن لا يبتلعه. التغميض في الصلاة مكروه وليس من السنة. السنة أن يفتح عينيه ويغمض عند الحاجة ولا حرج، بل قال بعض أهل العلم إنه من عمل اليهود. المشروع في جميع الصلوات وفي كل مكان حتى في الحرم النظر إلى موضع السجود، لأن ذلك أخشع للعبد وأجمع للقلب، إلا في حال التشهد فإن السنة النظر إلى موضع الإشارة. العبث في الصلاة يكره إلا من حاجة إذا كان قليلا، أما الحركة الكثيرة المتوالية من غير ضرورة فإنها تبطل الصلاة. ليس للحركة في الصلاة حد محدود فيما نعلم من الشرع المطهر، والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه. المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة حرام، وهو يقطع الصلاة ويبطلها إذا كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود. أما إن كان المار غير هذه الثلاث فإنه لا يقطع الصلاة، ولكن ينقص ثوابها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، خرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وخرج مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه لم يقيد الكلب بالأسود، والمطلق محمول على المقيد عند أهل العلم. لا فرق في ذلك إذا مرت المرأة بين يدي المصلي، سواء كان المصلي محرما لها أو أجنبيا أو امرأة أيضا، فالحديث عام يعم الجميع. مد اليد أمام المصلي للسلام ممن عن يمينه ويساره لا يضر ولا حرج في هذا. المسجد الحرام لا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي، ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثة المذكورة ولا غيرها، لكونه مظنة الزحام، ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي. وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف، ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الآثار عن ابن الزبير وغيره، وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار كما تقدم، ومثله في المعنى المسجد النبوي وغيره من المساجد إذا اشتد فيه الزحام وصعب التحرز من المار. معنى فليقاتل فليدفعه بقوة. من مر أمام المصلي الذي ليس له سترة في أكثر من ثلاثة أذرع لا يعتبر مارا بين يديه. الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة، فإن لم يجد شيئا منصوبا أجزأه الخط. حديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدن منها رواه أبو داود بإسناد صحيح. تكره الصلاة إلى النار لأن فيه تشبها بعباد النار المجوس. قد دلت السنة الصحيحة على أن الأفضل للمصلي حين قيامه في الصلاة أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره قبل الركوع وبعده. بعض الناس يضع يده اليمنى على اليسرى لكن يضعهما على قلبه، أقول لا أعلم في هذا أصلا. أما إرسالهما أو وضعهما تحت اللحية فهو خلاف السنة. لو أرسل يديه صحت صلاته، وفعل شيئا مكروها لا يبطل الصلاة. الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس. لا تعتبر أطراف الفرش سترة للمصلي، والسنة أن تكون السترة شيئا قائما مثل مؤخرات الرحل أو أكثر من ذلك. الإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا حرج فيها ولا تبطل بها الصلاة، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق ومعلمهم، وقد فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا حرج في ذلك. فإذا سألك سائل هل أنتظرك وأنت في الصلاة وأشرت برأسك بما يدل على الموافقة فلا بأس بذلك، أو سأل سائل عن حكم من الأحكام وأشرت بما يدل على نعم أو لا، كل ذلك لا بأس به. الصلاة إن كانت نافلة فالأمر أوسع، لا مانع من قطعها لمعرفة من يدق الباب إذا لم يمكن إشعار من يدق الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة لبعد أو عدم سماع. أما الفريضة فلا يجوز قطعها إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته ثم يعيدها من أولها. من تذكر الصلاة الفائتة بعد أن شرع في الحاضرة فإن كان منفردا فله حالان: إن كان عن فريضة نسيها أو نام عنها ثم أحرم بالتي بعدها ناسيا يقطعها ليصلي الفريضة الفائتة قبل على الترتيب، فلو كان نائما عن الظهر مثلا ثم نسي فلما أحرم بالعصر تذكر فإنه يقطعها وينوي نية الظهر، ولو كان مأموما يقطعها وينوي الظهر، وإن كان إماما وتذكر أن عليه فريضة سابقة فإنه يصليها نافلة وينويها نافلة ويصلي بهم نافلة وهم صلاتهم صحيحة. وإن كان عند الإحرام ونواها الفائتة التي عليه صحت منه أيضا وصلاتهم صحيحة، لأن اختلاف النية على الصحيح لا يؤثر. وإن كان مأموما أحرم معهم بالعصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر ينوي قطع الصلاة، ثم يعيد إحراما جديدا بنية الظهر وتجزئ خلف من يصلي العصر، فإذا صلى الظهر صلى بعدها العصر. من كان عليه صلوات فائتة فيقضيها كما لو أداها، إن كانت جهرية قضاها جهرا كالفجر، وإن كانت سرية قضاها سرا كالظهر والعصر. الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالفجر والأولى والثانية في المغرب والعشاء سنة للإمام والمنفرد، ومن أسر فلا حرج عليه، لكنه قد ترك السنة. وإذا رأى المنفرد أن الإسرار أخشع فلا بأس. أما الإمام فالسنة له الجهر دائما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. يجوز للإمام في أثناء الصلوات الخمس أن يقرأ من المصحف إذا دعت إليه الحاجة، كما تجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن. الصواب أن ما أدركه المأموم المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها. هذا هو الصواب والأصح من قولي العلماء. اختلف العلماء في حكم الجهر بالبسملة، فبعضهم استحب الجهر بها، وبعضهم كره ذلك وأحب الإسرار بها، وهذا هو الأرجح والأفضل. تشرع التسمية في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة وغيرها من السور ما عدا سورة التوبة، فبعد قراءة الإمام الفاتحة يقرأ قبلها البسملة، ففي الأولى يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي، وفي الركعات الأخيرة إن تعوذ فلا بأس، وإن اقتصر على التسمية كفت التسمية. ورد في بعض الأحاديث ما يدل على استحباب الجهر بالبسملة، ولكنها أحاديث ضعيفة، ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثا صحيحا صريحا يدل على ذلك، ولكن الأمر في ذلك واسع وسهل ولا ينبغي فيه النزاع. وإذا جهر الإمام بعض الأحيان بالبسملة ليعلم المأمومون أنه يقرأها فلا بأس. التسمية آية مستقلة فصل بين السور، وليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور في أصح قولي العلماء، إلا أنها بعض آية من سورة النمل. الله سبحانه أعلم بحكمة شرعية الجهر في الصلوات الجهرية، والأقرب والله أعلم أن الحكمة في ذلك أن الناس في الليل وفي صلاة الفجر أقرب إلى الاستفادة من الجهر، وأقل شواغل من حالهم في صلاة الظهر والعصر. يجوز الجهر بالقراءة في الصلاة السرية مع الكراهة، والسنة أن يقرأ فيها سرا. الاختيارات الفقهية.